لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا يا رب، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم جميعا بخير. ونسأل المولى عز وجل في هذه اللحظات الطيبة من هذا اليوم المبارك أن يبدل حال أمتنا العربية والإسلامية إلى أحسن حل، وأن يرد عن مصرنا العزيزة مكر الماكرين وكيد الكائدين، وأن يحفظنا من كل معتد أثيم ومن كل ماكر لئيم. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من جنوب الصعيد، من محافظة قنا، وبالتحديد من ساحة المسجد الجديد بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا. ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وجميع شبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة آخر جمعة في شهر الله الحرام المحرم من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي ثالث جمعة في العام الميلادي الجديد عام 2010 من ميلاد سيدنا المسيح روح الله وكلمته عليه وعلى أمه السيدة مريم سيدة نساء العالمين الصلاة والسلام، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل لهداية البشر من لدن آدم إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعثهم برسالة السماء لهداية البشر ولإخراجهم من الظلمات إلى النور، وكانت كل هذه الرسالات تجتمع على مكارم الأخلاق وعلى عبادة الله وحده لا شريك له. اتفقت هذه الرسالات جميعا في الأصول، ولم تختلف إلا في بعض الفروع، وذلك لحكمة أرادها الله عز وجل لتناسب الزمان والبشر الذين أرسل إليهم. وختمت هذه الرسالات بختام الرسالات جميعا بالقرآن الكريم وبخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اشتملت رسالته على منهاج شامل قويم يأخذ بيد الإنسانية التائهة من ظلمات الشرك والجهالة والفوضى إلى نور التوحيد والعلم والاستقرار. وما أن أخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا المنهاج عن ربه حتى طبقه على نفسه أولا تطبيقا عمليا فاهما واعيا لكل مبادئه وتشريعاته، ثم ربى به أصحابه فكانوا خير الناس وأفضل البشر، وأطلقهم في المجتمع يعاملون الناس بهذه الفضائل الذي جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم ليتممها بعد إخوانه من الأنبياء والمرسلين. فتعاملوا مع الناس بسماحة وبيسر، لم يؤذوا أحدا بقول أو بإشارة أو بفعل، ولذلك أحبهم الناس ودخلوا في هذا الدين الحنيف. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا هذه الصلاة الطيبة المباركة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، ورافقه فضيلة الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والسيد اللواء محمود جوهر مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا نائبا عن السيد اللواء مجدي أيوب محافظ قنا، ومجموعة من أعضاء مجلس الشعب والشورى ولجنة تقصي الحقائق في الحادثة الأخيرة بنجي حمادي. أحبتنا الكرام، ونبدأ اللقاء بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مقتدير. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حلالا طيبا واتقوا الله واتقوا الله الذي أنتم به بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق بسم الله فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما أخرج من داء

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم الفاتح